بالنسبة للحملة أيوة أقول لك الحملة السعودية اللي بتعمل بهذه السنة اللي بيكبر يعني يكبر الرابعة ويسلم يعني ما فيش دعاء أو دعاء يعني لحظة قصيرة ما حاش بيشيل على كتف حاش بيشيل على كتف كله بالسيارة يبقى ما نقولش بدعة على العربية ونخلي الناس تشيل غصب عنها وما نشيلش احنا اللي يقول بدعة يتفضل يشيل بس أنا بقول عشان اللي يحضر منكم أي جنازة واحد يقول الحمل على السيارة بدعة قول له شيل أنت أول واحد وإذا كان الحمل على السيارة بدعة يبقى اللي بيسبق الموتوسيكل نقول عليه بدعة لا دعاني لا مش كده لا لا لا لا, لا مش موضوع مش موضوع الكلام ده إحنا على حمل الجنازة من بيتها إلى قبرها من بيتها إلى قبرها اللهم صل على محمد أما المسبوق في الجنازة من فاتته تكبيرة وحضر الثانية من فاتته تكبيرة وحضر الثانية يصلي يكبر الثانية إذا كان عارف أنها ثانية يبقى يكبر الثانية إما يبدأ بترتيبه هو الفاتحة صلى على رسول دعاء الميت والتكبيرة الرابعة يدعو لنفسه وللمسلم يجيب تكبيرة الرابعة بعد تسليم الإمام بعد تسليم الإمام ويستحسن أن تكون قبل أن ترفع الجنازة إلى الخشبة يعني. وطبعا مش ترفع الخشبة غير لما ممكن يقول دعوة واثنين وثلاثة واربعة يعني فاتت لتكبيرة سلم الإمام ما سلمش معه الله أكبر اللهم اغفر الله وارحمه واغفر الله وثبته دعوة أو أن كنت يعني بدأت بالتسلسل أقول الآيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا إن كبرت في الأولى وقرأت الفاتحة وفي الثانية صليت على رسول الله في الثالثة دعيت للميت والإمام سلم أجيب للرابعة وأقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا وإن كنت مشيت مع الإمام وأنا عارف تسلسل الإمام يبقى أقول الفاتحة اللي فاتتني المهم أنا ولو قال اللهم اغفر له وارحمه كده هو يسلم مع ذلك لوحده يسلم من فردا بعد واللي كذلك اللي فاتوا تكبيرتين يجيب تكبيرتين واللي حضر تكبيرة واحدة يجيب بعد التسليم ثلاث تكبيرات ويسلم بس اللي فاتوا ثلاث تكبيرات لا يطيل في الدعاء عشان الناس التزاحم والتدافع ولا يشيل الخشب ويمشي ويزق فيه فيقول الله أكبر اللهم اغفر الله وارحمه الله أكبر اللهم اغفر الله وثبته الله أكبر اللهم لا تحرمنا أجره السلام عليكم السلام ويسلم كده يعني وليس في جنازة سجود سهو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا طالب علم إلا وفقته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته ولا حاجة من حوائج الدين والآخرة إلا يسرتها وقضيتها رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الله أعلى وأعلم وبارك الله